أيها الأشبال أيها الأشبال أيها الأشبال سيروا للفداء في جموع زادها الله هدى تتحدى الخط ولا تخشى العداء في سرايا جيشنا الإسلامي في سرايا جيشنا الإسلامي أكملوا الدرب وكونوا واثقين إن نصر الله وعد المؤمنين فاز من حارب جيش المعتدين ومضى في جيشنا الإسلامي ومضى في جيشنا الإسلامي أنتم الجيل الذي يحمي العقيدة بالعوالي وبأفكار سديدة أنتم الجيل الذي يحمي العقيدة بالعوالي وبأفكار سديدة قد أذل الكفر صولات مجيدة من سرايا جيشنا الإسلامي من سرايا جيشنا الإسلامي أيها الأشبال أيها الأشبال أيها الأشبال سيروا للفداء في جموع زادها الله هدى تتحدى الخط ولا تخشى العداء في سرايا جيشنا الإسلامي في سرايا جيشنا الإسلامي يا أبي عهدا سنبقى أوفياء ننصر الحق نعين الضعفاء وسنقف درب كل الشهداء للمعالي ولمجد سامي للمعالي ولمجد سامي يا أبي نحن على درب الجهاد نحمل الرايات نمضي للرشاد يا أبي نحن على درب الجهاد نحمل الرايات نمضي للرشاد نقتفي آثاركم نحمي البلاد بكتاب الله والصمصام بكتاب الله والصمصام أيها الأشبال أيها الأشبال أيها الأشبال سيروا للفداء في جموع زادها الله هدى تتحدى الخط ولا تخشى العداء في سرايا جيشنا الإسلامي في سرايا جيشنا الإسلامي ويشق الفجر فجر المسلمين وسترتد جموع الغاصمين ويشق الفجر فجر المسلمين من دنو الفجر إني في يقين فلنحيي جيشنا الإسلامي